اسكت اسكت اسكت الحلقة ما يكلم فيها سلم، طيلة الحلقة يسلم ما فيها كلام. أخو أدب العلم ما يخاصم فيها حد ولا ينام، السؤال خارج والاستشكار خارج، إذا صورتكم جاوبوني طبق الجواب، وإلا ما صورتكم خلونا نواصل. يا أخو أدب الجال مولان وقرت الشريعة وانصرف إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصفوا، فلما قضي معناه هو في الكلام، ما حد ما زال يتكلم ما في كلام، هذا هو الأدب، ما في ولا استشكال. اسمعوا الحديث، قال من رأى منكم منكرا بيده يده قالت انت تغيرت وحكمت بي درجاه وبتوهن وحكمت على الرواية بيده، واضح بيها ما في اشكال، يغير بلسانه قد تنفع وقد ما تنفع، يقدر المخلوق يتغير ويسمع لك وإذا المنكر يزول، يغير بقلبه انت ما تكلم انت ما فعلت شيء، قلبك انت ما تمونك، كيف يحسب تغير القلب تغييرا للمنكر؟ هذا الإشكال ما رأيت أحدا من شراح الحديث ينبه عليه، ولا أهلكم أنه مطروح بعد إشكاله، هذا مطروح الإشكال واضح، لأن الحديث يقول أنه يغير المنكر يزول يغير ما يتم وضعه، كون أن يرث ثقل هذا لا يغير شيء في الواقع. اللهم إلى عاد رجاج من أهلك والله ذاه منك وجهك ما تمونك وتبارك، هو يغير نتيجة لما رأى في وجهك، هذه حالة ما هو الله تعالى. لو قال إن الحديث داخل قالت لاري وارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرونه، يامرونه واضح، أنت تأمر فقط يا غير ما غير، أنت أمرت فقد يغير المنكر وقد لا يسمع لك فلا يتغير المنكر، عندك أمر ونهي فقط، يا غير الحديث قال فليغيره، التغيير عندما يقول يعدن أن القلب يغير، قال وينها القلب، إيه القلب مجرد يتغير هو من نفسه ما يتغير، فهمتوا؟ قالوا لماذا؟ وبالتالي ما عندي جواب واضح، هذا الاستشكال ما عندي جواب واضح، ودرت تصبر واحدين كله يقوم يفضفض واضح لي انا والشمل الفلسفة، ما واضح لي فيه شي حال، عندي فيه بعض الاجابات غير ما يشاف هي كافي. بالنسبة للكون ان القرآن غالبا والشريعة في الاحاديث دائما يامرون بالمعروف سابق المنكر، قالوا هذا دليل على ان المعروف هو الاصل وان المنكر طارئ. من خلق الله هذه الدنيا بلا منكر، حتى التراب خلقها مولانا صالحة ما فيها شخص، ولذلك يقول القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد، إذا هي كانت صالحة لا تفسدكم، هي تسلك منكم أنتم صالحة، الإنسان خلق صالح كل مولود يولد على الفطرة، اللي يسلك منكم أنتم ما ضواه يهودانه هو أصله طيب، إذا هذه الأشياء أصلها معروف ما أصلها منكر، سواء في فطرتك أو في الكون، معناها أسوأ في الدنيا أن هذا الكون كامل جابه مولانا صالح، جابه كامل مولانا على الطريقة المطلوبة، لن يسرك من تدخلات المخلوق ولن يسرك الإنسان من النفس والهوى والشيطان، يتم الله معروف ما ثم منكر، إذا المعروف هو الأصل والمنكر جديد، هذا اللي عند الفم. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ انتوا لا خلوكم معايا، امر معروف ونهى عن منكر، فيه ملاحظه اخرى، شفتوا الملاحظتين، واحده لماذا دائما يقدم المعروف على تغيير المنكر، وهذا استشكال وقع راني قلت لكم انه قدر المحاولات، قضيه كيف يعد تغير القلب تغييرا للمنكر، هذا استشكال مازال معلق. ثم ملاحظه اخرى، قالوا العلماء ان خارج شيء من تغيير المنكر فرض على كل احد، لا يختلف فيه العلماء، خارج درجه من تغيير المنكر اجمعت عليها امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسقط على احد، ما تسقط عن الشاب ولا عن ذكر ولا عن عالم ولا عن جاهل ولا عن المرأة ولا عن الراجل ولا عن المسؤول ولا عن الشاذي. شنو وهو على انه وهو تغير المنكر بالقلب. قالوا لأنك تقدر تقول أنا ما نقدر نتكلم خايف لا نقتل، والله ما نقدر نحكم بيدي خايف لا نتخلي. يا غير كون بعد الله المطلع على قلبك يراك راضيا بالمنكر، فهذه مسألة لا يقبل الله الرضا بالمنكر على وجه الأرض. قالوا على الدرجة المتعلقة بالقلب فرض عين على كل أحد، وإنما اختلفوا العلماء في الحالتين الأخرين. العلماء اختلفوا في اليد واللسان لمن؟ كي قلت لكم في الدرس الماضي، يا غير كون انك تغير بقلبك معناها تتمنكر. الشريعة لا تقبل منك ان يرضى قلبك بمعصية الله أبدا. واجب على كل واحد منا اذا رأى منكرا او سمع به الله المطلع على قلبه يرى النفز انما هو متحمل. قالوا فتغير المنكر بالقلب فرض على كل احد لا يسقط عنك ولو في سكرات الموت. لكن ايمان بالله الحمد لله طبعا يا فاهمين والله ما كنت فاهم. قالوا ايضا رواية اخرى حكى الله فهمتوا الملاحظة ان درجتين اليد اللسان هاي قد يختلفوا يا العلماء، ويجد يقول واحد انا ايدي ما قد نعدل انا لساني ما مسمع علي الكلمة ذيك حجة ناقشوها. يا غير تقول انا ما تعود واقف في الشارع تخرص اجنبيا عجنبي وانت متمونك تخرص انا عصيت. ما في حد يرضى الله منه أن يرى أو يسمع بالمنكر فيطمئن قلبه. هذا ما قابل مولانا من أي مخلوق. أرعى اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه الدرجة حفظتوها فهمتوها. طيب قالوا الحديث جاب لنا رواية غريبة جعل تغيير المنكر هو يتكلم. قال من رأى منكم منكرا فليواجهه بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قالوا الغريب ولم يقل وذلك أضعفكم تغييره، هو كان يتكلم على تغيير المنكر. كيف رصف أن الحديث من تغيير المنكر إلى الإيمان؟ قالوا فدل على أن الإيمان من كان فيه قد قطرة من الإيمان ما يجد يتعايش مع المنكر، ولذلك تحول من الكلام على تغيير المنكر إلى الكلام على الإيمان، مما يدل على انهما امران متلازمان. ان يوخذ تغيير المنكر من قلبك اراه خذ الماء، انك ما مقبول ابدا تعود مؤمن وانت بتفرج ما غادي لك الى سد الدين بلدك ما غادي لك. ولذلك كان يتكلم على تغيير المنكر وعدنا به يتكلم فليغيره بيده فان لم يستطع وعدنا به تغيير المنكر. وهذا في الشريعه باب ما علمنا مباشره يتحول بينا مباشرة. وقالوا ذلك أضعف الإيمان، وقال في الحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال وين هو يتكلم عن التغيير المنكر أمال وما يقول يقبل وليس وراء ذلك من التغيير شيء، أولا يقبل الله شيء من التغيير بعد ذلك. يا غير تم يتكلمنا عن تغيير المنكر أن يقولنا وليس وراء ذلك من الإيمان والله وذلك أضعف الإيمان. قالوا دل على ارتباطهما. بارك الله هذا من أعرفكاكم الكمتو فيكم حد ما فهموا ايوة الحمد لله. شوفوا مسألة اخرى نسيتكم ان شاء الله. شوف خالقة كلمة اليوم يشوه بها حد كامل يدعي لله، والأول منها واحد يقول لك انا كيف ندعي مادة مسلمة كيف ندعيك وانت مسلم مولانا. قال مولانا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا قال انهم مؤمنين هذا اذا دعوا الى الله ورسوله. انا مؤمن وندعى والله، بل قالوا ان القران غالبا يا ايها الذين امنوا كامل هي دعوه لاهل الايمان. مولانا يقول لك يا أيها الذين آمنوا، أنا صيعت من قاع يا الله يفصل معايا القرآن، يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا أنا ينادي لي بالإيمان ويقول لي آمنوا والله يزيد معناها أن المؤمن يعيط له إياك يزيد إيمانه ويثبته، والكافر يعيط له إياك يدخل الإسلام، والعاصي يعيط رياك يترك المعصي. إذا الحد له وخل راسه منه قاع ما يجد يدعى هذا ضل ضلالا بعيد. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب. قالوا المولانا يقول والعصر إن لسانا وتعرف الرجوارك الرجوارك ينتعود ما فيها للاعة صالح والله خاسر. استلوا ينعود ما يكتب صالح والله خاسر. البوق ينعود ما يصوت صالح والله خاسر. المدفع يعود ما يخبط صالح والله خاسر. الموسي يعود ما يقطع صالح والله خاسر. الاشياء كاملة صلاحها يعني تعدل للي معدل من اجله تعود صالحة وني تعود للي معدل من اجله ما تعدله ان قال خاسر. بارك الله مولانا قال انه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت مخلق اياك تعود عبد المولانا وتعدل اللي قال لك مولانا معناها انك ما تعدلوا انت خاسر بكل الرج وما تبيع خاسر انت اذا مخلق العبادة ما تعدل خاسر. وموريتاني موريتاني واضح في ان فهم هذه الرواية غير واحدين منها بيهم قلة الصراحة ما يقولوا الحكام خايفين من الاخلاق ولذلك يعود انسان مخسور اخبار قال لك لا خاسر تخوي مخسور تخوي خاسر خاسر لا قاع ما وصل حج. ايوه شوفوا قبوها من زر وزر سكتوا عنه يعود لقاه طيب ويعدل الطاعة وصلي في المسين وفي الجماعة وبعدل شو متعدل قال لك لا صالح من الصالح ذي قبلوها وقالوا انه صالح. ايوه قولهم ايوه ما يصلي في المسين وعود مكسور عمره وكذا بلاك شين قالوا يسكتوا يا الله يكملوها الما عدل شي معلوم ان قال خاسر لكن يعدل طيب قلنا انه صالح وعات الناس تزوره طيب يلا تزور له الخرد قولوه تطرحوا قولوا ما لي ما عدل شي معلوم ولا استقاموا له ان قالوا انه خاسر هو لا ثم صالح وخاسر صالح قلتوه وزرتوه خاسر مبلي هربوا عنه وقولوا حزنه يا الخاسر. وهذا هو اللي قال ربنا جل وعلا قال والعصر ان الانسان لا في خسر. الانسان خاسر ما دام كون الى امنه يبدا يصلح عملوا الصالحات يصلح تواصوا بالحق يصلح تواصوا بالصبر يصلح معناه انه ثم اشياء يعود بها صالح وين يتم هو مخسر ماشي على طول وما هو معدلها يتم خاسر ويتم في خسرينين باب رقبته. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ خارجه مثل يشوه بها حد كامل امر معروف وينها عن منكر. ونين دور نختصركم فيه قط مرة سافرت وشبه اللي نضرب به المثل انا ذاك مرة نين مثل بوحدين ممكن ينفقوا والله تبقى في اخلاقهم اكتر المثل براس خارقة مرة كنت مسافر وشيت القرية فيها شمل العلماء والقرح والكهولة ايه حد شمل الكهولة ما يقدر اقاه يتكلم بهم العلم والشيبي وانا بالنسبة لهم تركاوي صغير وجابرينهم راجل متعدل راجل كبير وقال لي يا اخويا عندي اهالي هون واولاد عم ما يقدر اقاه يقول لهم اتقوا الله ما شاء على راسه ولين اعطاني مولانا عتانا وانتفني قرضي السيارة نختار نبرك بيك شوي احلاهم نوقفوا الوفا وتعطيهم كلمة ورا صلاة المغرب شوي ونقاي وماشي وعدلت انه لا دارس اللي درسه مطابقة بطريقة طيبة وانه جايبني الشيد يعني نفرد اني صلينا المغرب وتلفت والد المسيد ما في حكم الشاب فيه الناس منها مكهل اللي كلها مرترت من قرد داخل المسيد والله في داره ولا يقدر قاعد يخرصوا ما بحر قاع كيف لا يتكلم وش من الشوابين قاعد لهم رقاه سقال منهم يقول لهم اتقوا الله ذا هو الراشد دخلني في بليده أهرها قارب القلب هنا إن قعدت وانا قعدت على المنبر وهين قعدت على المنبر عادوا شابين فيا أنا مجنون والله ماي قاعد قدام شو من الشوابين شلاهي تقول لهم نقول لهم اتقوا الله معناني ما يعلى بابي فكرت أعطاني مولانا قلت لهم شوف أنا قاعد نتكلم لكم ولا يلتي نتكلم لكم بيالي انتم شمل اهل العلم وشوابين والدين ما شاء الله وواقع لكم من شي كامل بيّن لي الله انه يدعوه دم ليلو ماني كاذب لكن بيّن لي الله انهم اهل له يا غير خاتلكم ونقول لكم رواية خالق مارة طرحانا مولانا في القرآن قال عن خالق منكر خرجه من الأرض واعلن اعلن به الهدهد والهدهد طير ناهي نعدلكم انتم سليمان وناهي العدان الهدهد ما خليك اقبلوني اقبلوني تعود انتم تمثلوا سليمان النبي مكبرهم داهنهم بها الحياهم كانوا يهنوا ولهن عدار الهدهد يا كانهم يقبلوا مني إلين قتالهم اطرحوا وعاد لي هذا لباس هذا تخلنا داخل لباس بها زيانة عندهم تميت ومبطهم بلساني ومبين لهم المناكب والخطورة كاملة اللي بين لي الله من شي خطير نتكلم لهم في أكينين شو ايه وانتو مجادين ايه ومفتوح على الله ونتكلم لهم ونوضح لهم الحمد لله هم ساكتين متمونكين ولاني متريق براس ويعودوا لي سليمانيين وانا هدهد هذا تعرفوا وسائل نعطيكم من المثال ياكي وضح لكم من المعنى قالوا انك انت عود ضعيف والمنكر ما تغير يارتك بعد ما تطعم حان تبلغوا للجهات اللي تغير اتلوذ للعلماء اللي يلحق لهم المنكر يحركوا فيه وتجي للسلطات اللي منها طيب تعرف انه نيني وبلغ قط مرة تلفنت على واحد مسؤول في التوجيه الاسلام وقلت له خالق منكر له يخلق نختاره ما يخلق يلا انتم اللي وزارة التوجيه يلا تدخلوا باخباره جاوبني جواب ما نساه اولا قال لي هذا ما هو على مستوانا ولا معطينا من الصلاحيات قدرين يدخلوا باخباره من فم قال لي والله يا اخوي قلت لك ما هو قد الصحب الصورة لي انا قال لي هذا ما هو مسؤولي ولا هو تابع لي ولا مسموح لي من ناحية نظامية ان يدخل لي يا غير خايف لعل جاء عنا بي عست بلاصتي وخايف لا تخطيت القانون لعل ندخل من نضيقه وانا تفقدت المولانا قال وين تتولوا يستبدل قوما غيركم ومولانا مهدد حد كامل ما صار دينه انه يقلعوا قاعد يدير واحد يبنوا اراني قال ان شاء الله ما يننا بخلو حاله ودور نتصل بالجهات اللي يعنيها الامر وندخل لك انا تغير بياش بيا اللي قاع عرفت ان المعلوم اللي لا صلى لحد يتقى مولانا هذا كلام راه هو لكم معناه واهلوا ما يسبكوا خارج من مسؤولين تقولوا ان هذا منكر تفطن ويتحرك معاك ويتاثر وخارج من العلماء تقولوا ان يا حرام يقول لك بويا يطفيك يبردك يا اخوتي هذا لا حق الله خارج من العلماء يرين قاعد جيه فيك حراره ايمان يبذل جميع اللي عنده من العلم من اجل يطفيك اما انه لا يعاونك والله يعطيك العافيه محاد علم مسخر ان لا تعطيه وان منكم لمن لا يبطئ انه احنا ما هو حكمك حد اسمع لي المطلوب صارك من قال لي اعمل فتاوى لكن ان مريتني ما فيها من منكر ما هو حادثي الاب الغلاوي ما في عالم واحد تقريبا تبي يتكلم ويقول هذا من مناكر الفاشيه من التبرج ومن الاختلاط ومن الفساد يا الله ان حد عليهم ولي حلقات الله يحلم اذا قالوا على من قضيه الهدهد على ان يا الله رجاها علم المنكر والله شافوا يا رسول الى عادي قد يبل يغير الى ملل يبلغ للناس اللي فوقه والناس اللي عندها قوه يا كان يعطي مولانا يتعاونوا كامل على تغيير المنكر والله ما فهمته طيب بجات لي بعض النقاط في زمننا اليوم تنطرح الواي اقعد طبعا عند الفم ما تقدر تقعدوا الا التراب ولا التراب ما هي خارجه اقعدوا تحت اسمعوا زمننا اليوم ثم حديث اتفق عليه البخاري ومسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها ويقول ان الدعاة اللي يدعو الى الله انهم دعاة على ابواب جهنم ينقال له ايوه هذا قاعد قلتنا يناقشوا من درا هذا اللي يدعو للسحرات والرقصات والهول واردين ذوق دعاة على ابواب الجنه هذا اللي متباركين معدلين حلاقة يحلقوا بيها مخالفة السنة كاملة بيجيك لأنه دعاة علاج انت مين تجعل عنده عاتم على ابواب جهنم؟ هذول الناس اللي يقولوا اتقوا الله. اي وش خليت لي ابواب جهنم؟ ذول خلطه لك راي عندك انهم ابواب الجنه. لماذا اقول له الكلمه تصوب فمها لا شور حد يقول اتقوا الله؟ قول له كذبك الله وكذبك رسوله وكذبك المسلمين. مولانا قال في راس حزب خارج حزب من المصحف فيه انهم الدعاة شكلين، قال ويا قوم ما لي يدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. فدلت هذا راس الحزب سابق قاعد تتوأ صوراتك لا يطيب بقى، قال لي قادين صوراتك يا غار اللي قلب المصحف كل راس حزب خرص. لوالك راس الحزب مبدوء بان الارض فيها شكلين من الدعاة، دعاة يدعون الى النجاة يدورك تسرك من عذاب الله ويخوفوك من مولانا، لا حرام لا حلال عزك منك يا عبد الكلام. وخارجين واحدين يدعون الى النار واضح انه شكار مخالف الشريعة متباركين معاه. الا وزنهم على المصحف وضعوا لهم راس الحزب ولا تبعد قاع مع صوراتك يعطيك الاخلاء. قال مولانا في آية من القرآن قال عن الأنبياء قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يمكن يقول لك دعاة على أبواب جهنم، حتى خارجين أئمة هم اللي على أبواب جهنم، خارجين أئمة النار خارجين أئمة الجنة. قال مولانا عن فرعون قال أنه يقدم قومه يوم القيامة لهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فرعون اللي على شكله. وقال عن واحدين من الأنبياء جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل القرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بارك الله. إذا ما خارج عنوان، ما خارج عنوان، ما تحت واحدين طيبين وواحدين مجرمين، خارجين علماء الخير وخارجين علماء السوء، خارجين أغنياء المنفقين في سبيل الله وأغنياء المرابين. لماذا أقول له تقبل أبواب دعاة على أبواب جهنم وديها إلا على من يدعو إلى الله؟ قول له خرص لذلك الناس اللي تتوجه الى الخير من داعيه، وخرص لي كل يدعو الى النار انت ايش خليت له؟ اذا هذا الكلام ما ينطلع ما هو على انسان ما اعطاه مولانا بصيره. اذا تفاصلكم ولا ما تفاصل؟ سابق نوفوا عنا الكلام على قضيه هذول الناس، على قضيه الامر به اللي كان علينا افرت الشرطه تغيير المنكر. قالوا على خارج قريه ان قال لهم اهل السبت سامعين بهم. الله السبت اهل السبت اهل لا اخوة اقرب احوالهم. قالوا على لهم قال اليهود يكساعة طيبين، اليهود في بدايتهم اتباع موسى انا هدنا اليك. اليهود كانوا فيهم ياسر مش متعد، والنصارى فيهم واحدين مدحهم مولا ما همدحهم بعد عقيدتهم انهم فيهم بعض الطبائع الطيبه. قال لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين علماء ورهبانا عباد وانهم لا يستكبرون. وفيهم جاء واحدين يسمعوا ما انزل الى الرسول واحد منهم الذي دمعته مش. ولذلك اقترح باليهود ما يقدر يجيهم حد من المسلمين لاجئ لهم. المسلمين ذاك اللي يضطهدوا في العالم ما يقدروا يدفعوا الشور دولة يحكم فيها اليهود، لأن اليهودي ما يتحمل المسلم. يا غير يدفعوا الشور فرنسا وبلادات فيها النصارى، لأن النصران ينشبر فيه من الرحمة مع المسلم اللي لا توجد في اليهودي أبدا. هذا حكم الله تعالى، والله ما أدخلكم. قالوا أنا خارج قرية كي نقوله دشرة باني أحلى البحر وموريتاني أحلى البحر، والله يعطينا خير ذاك احنا البحر ايه يمنى من ذاك. وقالوا على انهم انه قد خرجت لهم رواية انهم حواثة لا بد لهم الحوت وهم حاشية البحر ولا بد لهم الحوت مما يحوتوا ايام شوي يقوم العياء. وعاقبهم مولانا بانه حرم عليهم الصيد يوم السبت انهم لا بد من يديم سعان الحوت يوم السبت. اعطوا بها فترة وهم صابرين، ورا ذلك قالوا ما نقدر نصبرون. عقب عاقبهم مولانا قاع عقاب آخر، وهو على انه يشعل قاع الحوت لكنه مقموز. عاد الحوت يوم السبت يظل يتبطح قاع على حاسية البحر، والايام الاخرين يقول مط قاع في قر البحر ولا يشوفهم من الحوت، ولا ظلوا يديروا الشرك ما يرون. عاد الحوت قاع الى فوتوا الاسبوع كامل يبطلوا ما يرون، ويقعد يوم السبت يوم لا عاد لهم راس فراعنه. حاس من مولانا حاكمهم عنه. قالوا هاي الصماء قد الصمات ومراعوا في الحوت وحنا غالبنا ما حوتنا. جمعوا جماعة وانقسموا انقسموا وعلمني بها مولانا يا حد يعرف ساعة موريتاني اللي يعرف ان فينا ياسر من جماعة في السبت وياسر من الفصاشة في السبت وياسر من الهديارة في السبت. ما تجمع منا جماعة في دار ما له مالك فيها الماير. اسمعوا يا ابن من يجمعوا. قالوا واحدة من علمائهم الطيبين قالوا ايه هذا الناس لا يعصوا مولانا ولا بد من حذرهم كامل. يلي ذاك لا تصيدوا لا تصيدوا يوم السبت لانه نهاكم مولانا عنه في شريعتكم ورعا اولاد لا يصيدوا فيه دمركم. قالوا لهم احدي قالوا لهم ما في لا تطولوا عليكم الاخبار ولا تخلوا روسكم افتركوا تعيطوا يا عام مولانا. هذا الناس ما هم لا يسمعوا وذا اللي تقولوا ما مصنت الورقات وهذا مخزية ورعاوا على روسكم وخلوا يعاكم ولا ما لا يسمع الورقات. الطائفة الثالثة قاع ما الشريه تحوت ما هي قاع مسولة لا تصنت لهم وتعارضوا لهم. الطائفة قال دور نغيره تو. الطائفة الأخرى قال لهم ما هي مزية سمة خير مدة الصراع لعياط بلا قيمة وعاكم من هذه لاية من هذه لاية انقبل على ذاك الشرط اللي يقوله العلماء واحدين منهم انك يشترطوا في تغيير المنكر تعود النقضان لفادة ان ما يحق انك ما شرط لفادة انك تقدر تغير المنكر به لله سلكك مولانا به من انتقامه يعمل قاع الناس ما سلكت انها الا ما تتبعك الناس تسلكوا كامري والله ما لك تسلك راسك منك بعد ما تسكت. انا عندي ما نعرف كاكم فهمتوا. قالوا انهم من يجمعوا قالوا ذوك اللي ما بين عن تغيير المنكر قالوا ما هي ما قالوا لهم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. ردوا عليهم قالوا لهم احنا نغير المنكر ما بين ندور النتيجه فقط نعودوا قاعطي من اهله يا غير معتذرين به المولانا لعل يصفقنا معاهم معيرتون الى ربكم والله لعلهم يتقون اما يستجابون وتعود زينا والله ما يستجابون عودوا اعتذرنا لربنا ما يصفقنا معاهم. إذا فدلت الآية على أن تغيير المنكر مطلوب لسلامتك أن تقع قبل هداية الناس. حاجة ما يفهمتوا. قالوا على أنه متوف تفرقت الجلسة قبل ذكر كر المنكر لخلط الأخرين قالوا أنا تفيت فيت لهم السبة وخليتونا يا حامولانا بالعياط وإذا ما سامعوا ولا قلت. والخلط الأخرين قالوا ماشين الصيد تعرف الصيد يدروا عدروا. قالوا احنا ما قد نصيدوا البال بالطريقه اللي نهانا مولانا عنها. قال نحن عدلوا مكيده. قالوا شنو؟ قالوا نترطوا ننترو شي عايد نوعنا حفروا حفر ننترو. تعرفوا اللي يعود القصاب هذو القصاب اللي ما هو الكهرباء له يدخلوا ذوك الحفر المقطع يعودوا ما حد له يدخل فيهم القصاب. قالوا نحن ننترو قدر من يحفر نحفر ياسر من الطرق المنتوره من الحق اياك اللي ما يقوم جاي معاها ونقوموا نديروا الشراكه في ذوك اللي يحفرين المرقب البحر دور يصير معها شمل الماء يقومون ديروا فيهم الشراك اياك الى اطباء الى اجال الحوت هام يتبطحنا يوم السبت من تعود فينا انا ما قد تفردنا يجي له يتبطحنا قبوه بالشراك ويعود معه في البحر قابضين وفيوك الجهيرة العدنا احنا مرقب البحر ونخلوهم ملي فنقرأ الشبابيك ان العود انهار يوم الحد الماء مشي عنه نجونا لحبوه يبطبط فمن تمكنوا منه. شفتوا ذي الحواته هامهم يعدلوا بلاتيك السياسة في الأحكام مولانا يعدل عليها نوع من بلاتيك. ما عدلت لك يا غير عدلت يا روخة. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ جابوا جمع الرواية وعدلوها وقروا قرارهم وجابوا الرواية شو القرآن يقول يقول مولانا واسأل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الزر البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم السبت هم قاع حاصرين تاتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعا جاهزة قاع الهاشة تربحة ويوم لا يسبتون لا تاتيهم يوم ما ويوم السبت ما يشوفون. قال مولانا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذه لا ينهين أغفركم عنها انصرتكم نقطة فيه وهي أنها قالوا على أنها ينقبل منها أنك إن مرة يعني تعصي مولانا يصعب عليك الحلال ويسر لك الحرام عقوبة.

قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، هذه قراءة، القراءة أن قرأوا بها رواية ورش عن نافع، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يا غير قراءة أخرى قراءة حفص وغيره، ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا. ها واش يقول لهم مولانا؟ يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. كاين بقى كاين عدنا نسولوا مولانا ما نقابل لهم يتكلموا هما راهم شويه يشوف عليهم. يقول لهم مولانا ولا تكلمون، يقول لهم ما نشوف عليكم مساله اساسيه، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. انتم جاعلينهم ضحكا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وعليه وعليه هذا الخير يكاد يكون كله مربوط بالدعوة، ولكن قبل أن نختم هذا الملف المطول لا بد من نعرفهم اللي الدعوة قاعشين هي ضوابطها. قالوا على المولاي ترى لها أمر بالدعوة قيدها بهرة قيود، ولا بد لك من تشكل بذل قيود، والله تمشي أنك ما لك داعي إلى الله. ما أنه كل رجال تكلم داعية إلى الله، ولا أنه كل رجال أمر بمعروف داعي إلى الله، لا، لا بد من تتقيد بالمنهج اللي قال مولاه. ان مولاه يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى الله، قال له ادعو الى معناها ادعي شريعه مولانا يتعود ما تعرف سبيل ربك اصمد. الله اكبر. اللي يعود الفرس ذاك ما هو سبيل ربك، ذاك سبيلك انت فرستك انت. اذا نعرف سبيل ربك سابق تتكلم، اقرا من طريق مولانا شيء للي يقول مولانا شو. اذا لا بد من تقرا، ادعو الى سبيل ربك. ايه قيدها بهرة قيود. قال بالحكمة فيه. قالوا الحكمة شنو؟ قالوا الحكمة الكلام اللي اولا يحكم الناس وحاكمك انت اللي عن تخطى حدودك، لان ما تعرفوا الحكمة فلان عنك لا توطي والتكراهي قدامك حكمة، والحاكم ومحكوم عليه والحكم يدل على الفم شي يحكم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. قالوا العلماء وهو القول المصيب المطابق للمقام، معناهاش معناها يعود الله تقول هو المناسب ما زدت فيه لا انقصت ونافع ملي. ولذلك ذكرنا مولانا ولقد اتينا لقمان الحكمة، كنا يوني مولانا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ولكن الصمت اللي كان يقول للراجل اللي اتاه الله الحكمة الشعد لهوان يركز على العقيدة وقولوا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واصبر على ما أصابك ويعلموا التواضع. يقولوا ولا تصاعر خدك لا تحوج رقيبتك، خلاص من الوقت ما يقطر مع الشارع ما دورك وراك تعوج به شدة التكبر. ومرة ملي لهوانك هو يتبيدع وكرعيه عاقبهم ولا ياهي خاسر قوطر تقع. قالوا لا تصاعر لا تحوج رقيبتك كأنك متكبر على الخلق. يلا لقاه كامل عوج رقبته، يلا حد يطرح له عليها موسم. بهل يدل على انه رقيب تونيك يدل على انه متكبر ما هو متواضع. قال له رقيبتك ليك لا تعدى الهعود رقبتك تدل على انك مخلوق متواضع المولى. عقبك ولا تمشي في الارض ما راح لا تمشي ماشي تلقاه المتمختر لمنعات التكبر وشاعر براسه. واضح. عقبك قال له اغضض من صوتك يدري تتكلم تكايس عود عندك كذب. ان انكر الاصوات الى صوت الحمير. عبدك يا بني اقم الصلاة اعتن بدينك واعتن بعبادتك وعبدك بلغ ام اللي دين مولانا على قدر حالك. قالوا هذه الكلمات الموزونة وهذا التواضع الموزون يدل على ان الحكمة هو الكلام السليم الموزون المتناسب مع المقام. واضح ولا ما هو واضح؟ وكل هي الهم لمولانا الحكمة على حسب المقام. يقال على سبيل الحكمة ان خالق الحسن بن علي رضي الله عنه تقريبا انه يكسع طفل شاب صغير وانه قط مره تم قطر ماشي ومعاه حد من اصحابه توكي المعارف والله تلاميذه كي نقولوا يستفاد منه تم قطر يهوارهم ما حد يتولى وضوه خاص الا من عيتين وضويان ان نقول وضوكم انتم دور تنفقعوا ايه الا على عين تاكل وضو اللي يبربر ما هو صالح ان شافها من ادم يتوضا وضو ما هو سليم فكر هو وصاحبه اللي معاه. قالوا احنا اذا قلنا للراشد من رأى منكم منكرا فليغيره لا يطبقوها قالوا بينهم قالوا احنا اذا قلنا له انه هذا من الوضوء ما يتوسع ربما قاعد يقول لنا طير طير والله يسخر منا ولا وتعود ما ادينا النتيجه وربما ما فكروا فكروا قال الحسن اعطاه مولانا حجة تبرم على صاحبه قال له قلت له وهاي نعدل له مخطط نغير به المنكر قال له شنو قال له هاي انا وانت ونجوه ونعدلوه انه قاضي انه عالم قاعد شيرنا ونجوه انه متخاصمي ما نكذبه يا غير نعدل له مخطط تعال له ونقول له انه يحكم بيناتنا نيانا مصورانا انه وضوية زي وقول انت اللي علينا كنت وضوء قاعد زي وانه نختاره يحكم بيناتنا اي نشبهه ونجعله قاضي ليه يتصع معانا ما يقدر يرفع بيه اللي انا قال هني انت انا قاعد تسرق عليه هذا قد يرفع عليك قالوا بلاك نعلمه الطريقه قالوا هاي زينه وهاينا شفتوا الحكمه مزيانها قيم وماشين وجاوه وقعدوا اولهم ولا يقرف يقرف ولا يرفخ واللي بقى من اعلام وبقى وهم ولا يدفق المغرج ويا الله اكبر جاوه فعلي السلام عليكم وعليكم السلام لباس لباس قالوا يا اخويا لا احنا هذا كل واحد منا متوصف لانه وضوه زي وهذا حق قال مدرس زينا لكل امه عمله هما بكلمي قال الحسن قال وانا هذا لا متوصف لانه وضوه هذا ما كنتش اخويا هذا ما اللي متوصف لانه وضوه زي من الدنيا كامله الهي خليك لي نختار وقت تحكم بيناتها يا اخويا تفصل بينات قال له ما يو عاد اقدم عليه الشيخ اقع منه السبعه ذا من الغرايب شوف هذا لك النوع من الذين ينبسطوركم ونوضحوكم واحدين ان يسمعوه يقولوا ويضحكنا عالم مولانا اللي قاصمة الله انا ماني قاعد اياك ضحك رقاه يا غير نختار نعدل للجهال والناس اللي ما تعرف نختار اللي منها ما يقد يصرط كنين به المرارة لعل يقندي اللي قاد يصرطوا يصرطوا واللي منها ما هو قاد يصرطوا نديرونه في لقر تمرة حلوة يا كان يوصل للدواء بطريقة حلوة حتى يصل الدواء إلى أجواب الناس بعض الناس يسمعني الحلي في العبارات وانبسط هياك تتقاد الناس يقول هو يضحك أنا ماني في مجال الضحك يا غير نختار الصوغ للناس الأدوية بطريقة ما ترفرها وبطريقة يتقاد فيها المثقف والما هو مثقف لأني أنا ماني مقري طائفة من الناس أنا ندور يتقاد فيها العالم أعلم رقاه واشهر الناس لا بعد العمدي أنا قدموا اسمعوا شوفوا يقول لكم الكلام لا تسمعوا حسين وضحكم وكذا يقولوا ولا يضحكنا انا تكوني قاعد هون وضحك هذا نوع من الخصم والله ده حق اسمعوا قالوا شوفوا احكم بيناتنا قال لهم والله جاوهم وتباركوا تو قبل ما غرش وعاد كلهم يقطر تشوف شو تمضمض تيانا شو هذا العدلان انت بارك ليانا كلهم يقولوا انت بارك ليانا انت تبارك تخرص لي يا صاحبي يقولوا شو أزيان استنشيقي أنا والله استنشيقه شوف مضمضتي أنا شوف اغسيلي أنا الوجهي شو حق الله إلى غارف العدل أنا شو بأي والله صاحبي وهو اللي شوف اللي يترفس على واحد من المحرية شنو يعني يتوعروا فلوضو من أدو مهرو ماهو صام قعقل اللي يتوعروا فلوضو عاد ما ذلك الله وفاق قال لهم قلت لهم السلام عليكم عشوين نقول لكم أنا واخر اللي علنه لما كان يتوضى اللي أنا اما توبه على عدكم ما يقدر يشقر قاع على هو ما قد توضيت قاع هذا العدكم هو لو وانا ما قد توضيت انا قالهم ما اقدر احكم بيناتكم انا هو ما قد توضيت وانتوبه على عدكم من الياقوت وانا قاع ما قد توضيت وصلوا شوفوا صرطوا هذه الهداية وردوها عنا وغيروا المنكرة باحلى طريق واحسن يسلو وما يسمعتوه انا ما اسمعتوه واحد يبلغ دين مولانا بأحسن طريقة ويلهم له مولانا الحكمة هذا النوع قالوا الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قالوا يا رسول الله أنا قالوا نختار نتبع للدين اللي عندك يا غير نختار استثمار الزنا اللي قالها قام عليه الصحابة شمن جنود مولانا كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أو يقعد لهم مخلوق هامه إن الدين يستثنى منه شيء لا اله الا الله اللي ترصفوا عليه وكلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم انهم يسكتوا قالوا هاي له قالوا قلتاش قالوا قلت على انك انت تستثنى لي الزنا نتبع على عندك قالوا انت تختار حد يستثنى لك الزنا انا اختار السوله انت قالوا تبقي حد يزنى بامك قالوا مين ما يزنى بيها واحد ما بتاعت رص او قد قاعد اي والله يا ما من هذه متوه رصه قالوا تبقي ذات حد قد يزنى منتك منت يا او قد بيو عاد اللاني نمس باتريا باتريا تقوم يجلب قال له من دركان زادي قد حد يسنى بزوجتك مولات خيمتك انا قد يدخل خيمتي انا امنا دم مرعوك ومسلح والناس عاقبه لها الجاهليه ولا يتحمل الطفية. عاد اللاني مسر عمته والله خاته والله منته والله أمه والله زوجته يطير. قالوا شوفان أغرر قالوا يا بيحت لك انت الزنا لا هي تزنا إلا بخت واحد والله منته والله عمته والله خالته والله أمه والله زوجته. إذا أنا ما هنقدر أحكم عنك الخلق ونطرسك أنت على الخلق. لا إله إلا الله. له قاع علم النبي صدرنا على أن الزنا قاع حكمة من العدالة بين الخلق. لا تزنى بالخلق والخلق محكوم عنك ما يزنى بك. إنها عدالة الله التي لا تعرف إلى الجور سبيلا. الراجل إن العدل له دواهم اللي دار له دقة طرح يده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. معناها يا مولانا سلم من قلبه شهوات الزنا وديره بلها لذة الطاعة وشهوات الحلال. الراجل قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله قال له يا رسول الله ما خالقش اليوم على وجه الأرض أكره له من الزنا. هذا النوع من الحكمة والتساليس مع المخالق إني كان الواحد العاد فيه مولي قد يعالج ودريسه بالشور. هذه يدعو إلى سبيل ربك مثلك. تو معايا ولا راكم معايا؟ والموعظات الحسنة والموعظات الحسنة. قال وين شوفوني قال ادعو قال بالحكمة ولين قال الموعظات جيدها بالحسنة ولين قال جادلهم قال بالتي هي أحسن. قال وثرت قيود إن حد له يدعي المولانا مشكل ومقيد. إذا دعا فبالحكمة وإن وعظ بالحسنة وإن جادل فبالتي هي أحسن. إذا فدل هذا على المولانا ما يتقرب له. ولذلك نقول لكم في الدروس أن نية وفلان يقول رجاء اللهم رب هذه الدعوة التامة معناها أن فم دعوات ناقصة فيها خلل. يعود إنسان أنه داعية غير دعوته فيها خلل وبالتالي يعود قاعد يهدم الإسلام وضيع الإسلام. وللي عدل ما هو قريب يمشي. نعرف مرة راكب في السيارة وفيها شي من هذه أخوتنا الكوار وله أخوت الإذاعة لذا علي تخاوي مدة مرة ومرة تطلقهم. اسمعوا راك معاهم وذا هوالي فيه واحد كذا اللي تقول له موريتاني كوري ومتلاطم هو ومثقف من موريتاني في الكار. هذا السنة ماضي الكوري ما يتكلم يقول انه يكون بالفرنسي والموريتاني هذا لو خرج ما هو كوري يتكلم الا بالعربي وله مال له يترافد والكوري بط راسه مك مك مك لا له يبط والاخر يقول له ما كذا لو ما لا يترافد وحسبت عليهم من قريب. ولا ايش يعطى ليه مولي مولا ندور الحزب ناكل لا يترافد وقع في الكار. قلت له شو بطل هو الكوري هذا يفهم الحساني انا ما اعرف كلامه هذا يفهم الحساني. قلت له ما له انت قلت له اللي تتكلم بالعربيه صايب عنه صايب عنه. مين اللي تتكلم بالعربيه اصلا اباتك ما يتكلموا بالعربي واماتك ما يعرفوا العربي صايب عنه. اتكلم بالحساني ياكلها رجع لاصله وانت مولي يعطيك تخلي عنك الفرنسية بين الميل وغتك وليل وغتباتك اتكلم بالبولارية والصنوكية والولوفية كلكم يا رفع نصروا. اللاني قلت هارو قال الكوري حق هذا حق هذا حق. قام لك يتكلم بالوغته قام لك يتكلم بالحسانية عقبوا قاعد تكلموا بالحسانية وقاعدوا في ليلاتهم التصف الدنيا لا يتترافل قاع على الشيء ما هو ما هو لاحق هذاك طاني مولانا من فضل وقاعدوا كاملين التصف. عاد الكوري يقول له هذا حد تخلي تعنك الفرنسية بيه اللي قام اي لغتك يا خي وارجع عنا على الولفية والسنونكية والبولارية بكلام اللي هي وتكلم طيبه بالحسارية يتكلم بيها معنا وفاي ثقافة ارطارياركم وفصلون العاها قاع اندور كان ينقلع كلها السل منه ذال كراه المكورش فيه يا كانهم يبردوا لا يترافوا. عقبوا تعرفوا اللي خلي عقبوا ترضاه وقعدوا عاد يردوا بالحسانية اشعوا كامل وكلها بطري. لا بد من الحكمة والكياسة في ذا كامل كان مدى تعرف نيجي والله تبا ما كن فاهمين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة تلوذ للقول المناسب والموقف المناسب لعل الله تعالى ان يفتح على يديك او يقلل الشر على يديك. مرة قد قاع ما تنجح في القضية يا غالي خفة مولانا الشر يا اخوة ما تخلق ديك والله ما كن فاهمين. ادعو الى سبيل ربك القيد الاول يعني تدعي بالحكمة يعني توعظ الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن. أنت تجادل لو ودي في جدال يعود مطابة متكايس يكان القلوب اللي دورها تسمع منك وتقبل يكانها تهنى. اذا قيدنا الله بهذه القيود اياك ما هن ما اللي نقولوا تغيير المنكر وكنا جاي ماشي. قالوا ايه تكيف. ايوه يبقى فم اشكال. يقول لك بعض الناس راح يدعي المولانا يرتعود عالم ويعود كذا. اها لا عالم بذي المساله يا غير ما شرط يعود عالم كل شيء. اللاني تعود الا تتكلم عليه تعرفه يعملك ما تعرف ما هو تكلم اذا تعرف اصمت. هذا مقبول من ايش؟ مقبول من قول رسول الله صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية. تبارك الله. معناها انك ين تعود عندك الا آية بلغها. يا غير شي ما تعرفه اسكت. والله ما فهمته. بلغوا عني ولو آية جعلت كل واحد منا داعية الى الله. اذا يتكلم لك لقاه ويقول لك لا شنو قول له لا بلغوا عني ولو آية. انا نعرف الا اذا القدر ما هم بلغوا. وش هاني يا ابويا ماني مترشح له. والله ما فهمتوا. وضاح لكم كاملين. ايوه طيب مثلا نقدر نتقدموا مع النص والله الوقت انتهى. انتهى ما تقدر يسمح بشي. ايوه وضاح لكم هذا اسمحوا لي انا طولت ذا المقام. هي اللي كثير من الناس ما يجد يتكلم بالحق ما تلقوا دور وحدين وجاوا بعرض. واخترت يا كان يعطي مولانا يحاول اللي منكم هام الدعوة الى الله الحقيقية بكياسة ما فيها مشاكل على انه ينطلق ولا يخاف الا الله. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ فهمتوا الكلام؟ اذا ان شاء الله الوقت قاعد يبدو انه انتهى ونعود الصلاة غدا ان شاء الله. وشين قال له تغيير المنكر في ارانا ذا الموضوع للليالي الثلاثة نتكلم الحمد لله فيهم اللي على تغيير المنكر امر معروف عن المنكر. اي ولا نختم الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتنا نسألك اللهم بيارك كله لا تدركنا ما أنبر إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا تدركنا ما أنبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منها. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين.